السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

في كتابك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للفاسدين والمفسدين على المؤمنين سبيلا. واجمعهم مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار يا رب العالمين. يا من قلت في كتابك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فاللهم أصلح الراعي والرعية واحفظ الأمة المصرية والإسلامية وبلاد العرب والمسلمين، وأصلح فساد قلوبنا وذات بيننا وولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين، واجعلنا صالحين مصلحين، واجعلنا صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، واهد الناس لرب الناس كي يرفع عنهم هذا الهم والغم والكرب العظيم يا أرحم الراحمين. وقلت في كتابك تلك الدار الآخرة نجعلنا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعل حياتنا خالصة لك عبادة، وموتنا في سبيلك شهادة، واكتب لنا في الدنيا سعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة. اللهم اجعل خير زادنا تقواك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وامنحنا هداك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك يا رب العالمين. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب العالمين. أمن يسمع دبيب النمل على الصفا ويحصي وقع الطير في الهوى، ويعلم ما في القلب والكدى، ويعطي العبد على ما نوى، ويعطي العبد على ما نوى. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا

واحفظ نساءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. يا رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، ارحمهم كما رحمونا، أكرمهم كما أكرمونا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، ارحمهم كما ربونا صغارا، أنزل عليهم الخير مدرارا، اجمعنا معهم في جنات وأنهار، يا أرحم الراحمين، ويا المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة رحمهما. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، فك أسرانا، فرج همنا، نفس كربنا، اقض ديننا، اقض ديننا، ارحم اليتامى والشباب الحيارى والبنات العذارى والنساء الثكالى، ارحم المستضعفين المضطهدين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، ارحمنا رحمة واسعة، ارحمنا رحمة واسعة، فرحمتك وسعت كل شيء. نسألك يا الله، نسألك يا حنان، برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي طهرت كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، والتي تحبس الدعاء، والتي تقطع الرجاء، والتي تمنع غيث السماء. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، كما نسألك نصيبا من الجنة. اللهم أحي الإسلام كله في هذه البلاد وفي كل بلاد الدنيا. اللهم أحي الإسلام كله في هذا الكون كله ليعم الخير كله، وأحينا مسلمين، وأردنا مسلمين، ولا خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. لا تجعلنا ممن قلت فيهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. يا رب العالمين ارزقنا فضل ليلة القدر وبركة ليلة القدر وثواب ليلة القدر وأجر ليلة القدر وعتق ليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا فيك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.